بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، أما بعد، كنا ذكرنا في الدرس السابق أو بدأنا في ذكر باب ذكر الرحلة في طلب العلم، وذلك أن هذه الأبواب التي سيوردها المصنف وهو الإمام عمر بن عبد البر عليه رحمة الله في بيان كيف يكون الطلب وأنه لا ينال براحة الجسد. فبعد أن ذكر ما جاء عن بعض السلف أن هذا العلم لا ينال براحة الجسد، ذكر أن السلف عليهم رضوان الله قد أتعبوا أنفسهم بالرحلة في طلب العلم وبكتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا ذكرنا بعض الأحاديث الواردة في ذلك أو بعض آثار الصحابة الواردة في ذلك، وتوقفنا عند قوله وروى سفيان ابن عيينة عن ابن جريج. قال الإمام أبو عمر يوسف ابن عبد البر النمري القرطبي في كتابه جامع بيان العلم وفضله: وروى سفيان بن عيينة عن ابن جريج قال: سمعت شيخا من أهل المدينة قال: سفيان هو أبو سعيد الأعمى يحدث عطاء أن أبا أيوب رحل إلى عقبة بن عامر، فلما قدم مصر أخبروا عقبة فخرج إليه قال: حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ستر المسلم لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مؤمنا على خزيه ستره الله عليه يوم القيامة. فأتى أبو أيوب راحلته فركبها وانصرف إلى المدينة وما حل رحله. ما ورد هذا الحديث أو الأثر عن سفيان بن عيينة عليه رحمة الله عن ابن جريج عن رجل من أهل المدينة يقال له أبو سعيد الأعمى حدث عطاء أن أبا أيوب رحل إلى عقبة بن عامر، فهذا الحديث يعني من حيث الإسناد ضعيف وهو مضطرب، قصة الرحلة لا تصح، لكن الحديث صحيح أو متنه صحيح بطرق أخرى. وذكر فيه أن أبا أيوب رحل إلى عقبة بن عامر، فلما قدم مصر أخبر عقبة أن أي أن أبا أيوب قد قدم وهو صحابي، فخرج إليه فقال له: حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المسلم لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك، يعني لم يسمح أحد إلا أنا وأنت، فأريد أن تحدثني به. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مؤمنا على خزيه ستره الله يوم القيامة. وهذا ورد في أحاديث كثيرة، وستر المسلم شيء مطلوب في هذا الدين، أن الإنسان إذا رأى أخاه المسلم وقع في معصية وقد ستره الله عز وجل فليستره أيضا بستر الله الجميل، وليكن ناصحا له، لا أن يعيره بذلك أو أن يفضحه بين الخلق. قال: فأتى أبو أيوب راحلته فركبها وانصرف إلى المدينة وما حل رحله، أي بمجرد أن سمع هذا الحديث عاد إلى المدينة ولم ينزل رحله من راحلته وناقته، بل رجع وبعد أن يعني سمع ما كان يريد أن يسمعه. لكن كما قلت قصة الرحلة فيها مقال، والحديث صحيح متنه صحيح وله يعني طرق كثيرة وشواهد كثيرة. نعم. قال: وذكر الحلواني قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يبلغني الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أشاء أن أرسل إليه حتى يجيئني فيحدثني فعلت، ولكني كنت أذهب إليه فأقيل على بابه حتى يخرج إلي فيحدثني. ما أورد هذا الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وبهذا الإسناد يكون ضعيفا لأن فيه عبد الله بن لهيعة وأيضا ابن شهاب الزهري لم يعني لم يدرك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولم يسمع منه فيكون منقطعا. يقول: كان يبلغني الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلو أشاء أن أرسل إليه، وذلك لفضله ولكونه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمكانته عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو أرسل إليه لجاء إليه هذا الصحابي. حتى يجيئني فيحدثني فأعرف، ولكني كنت أذهب إليه فأقيل على بابه. وهذا يدل على أنه كان يعني كان على يعني يريد أن يكون على أخلاق طالب العلم، وأنه هو الذي يبحث عن العلم ويرحل إليه ويطلبه، لا أن يأتيه العلم عند بابه، ولو شاء ذلك لفعل حتى يخرج إلي فيحدثني. هذا الأثر بهذا الإسناد ضعيف، لكن تقدم يعني ما يدل على صحة مثل هذا الفعل عن عبد الله بن عباس برقم 422، وذلك أنه عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاب قلت لشاب من الأنصار: يا فلان هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنتعلم منهم فإنهم كثير. قال: العجب لك يا ابن عباس، أترى أن الناس يحتاجون إليك وفي الأرض من ترى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فتركت ذلك وأقبلت على المسألة وتتبع أصحابي على المسألة وتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجده قائلا، يعني أجده قائلا في بيته، فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح على وجهي حتى يخرج، فإذا خرج قال: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فأقول: حديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأحببت أن أسمعه منك. قال: فيقول: فهل بعثت إلي حتى آتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك. فكان ذلك الرجل بعد ذلك يراني وقد ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتاج إلي الناس فيقول: كنت أعقل مني. فهذا صحيح عن عبد الله بن عباس أنه كان يأتي الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويقيل عند بابهم، وهو من هو في فضله ومكانته، مع ذلك كان يتواضع لأهل العلم وكان يأتي مجالسهم، وكان لا شك أنه يعرف لهم حقهم ويجلس أمام بابهم حتى يخرج الرجل فيسمع منه الحديث. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن رشيق، بن رشيق. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن رشيق قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا العباس بن محمد بن عباس قال: أخبرنا ابن أبي مريم قال: حدثنا خالد بن نزار قال: حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. قال أبو عمر: روينا هذا الخبر من طرق عن مالك من رواية ابن وهب وعبد الرحمن بن مهدي عن مالك أن سعيد بن المسيب قال: إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. ووصله خالد بن نزار عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، وخالد بن نزار مصري ثقة. ما ورد أثر سعيد بن المسيب عليه رحمة الله. سعيد بن المسيب من كبار التابعين، من كبار التابعين، أدرك كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وروى عن الكثير منهم، وكان يعني يروي الكثير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول: إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد، أي أريد أن أطلب حديثا واحدا أسير في ذلك الليالي والأيام، فأرحل من أجل هذا الحديث. وهذا الأثر رواه المصنف من طريق خالد بن نزار عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، وهذا لا شك أن هذا الإسناد ظاهره الصحة، ظاهره الصحة، لأن يحيى بن سعيد سمع من سعيد بن المسيب، ومالك بن أنس لم يسمع من سعيد بن المسيب، بينهما واسطة، وقد ذكرها في هذا الأثر. لكن يقول الإمام ابن عبد البر: روينا هذا الخبر من طرق عن مالك من رواية ابن وهب وعبد الرحمن بن مهدي، وعن مالك أن سعيد بن المسيب، يعني منقطع بين مالك وسعيد ابن المسيب، وعبد الله بن وهب المصري وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما من أوثق الناس في مالك، أوثق الناس في مالك، وهم أوثق من خالد بن نزار. لكن الإمام ابن عبد البر قال: وصله خالد بن نزار، وخالد بن نزار مصري ثقة، فكأنه يرى صحة هذا الأثر، صحة هذا الأثر ولا يتأثر بمخالفة عبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن مهدي. لكن عبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن مهدي من أوثق الناس في مالك بن أنس عليه رحمة الله، ورواية خالد بن نزار لا يمكن أن توازي روايتهما فتكون من باب الشذوذ، والله أعلم. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل لم يسمه أن مسروقا رحل في حرف وأن أبا سعيد رحل في حرف. ما ذكر من طريق أبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف والمسند والإمام بقي بن مخلد عليه رحمة الله روى هذين الكتابين، وهو الذي أدخل علم الحديث والمصنفات يعني إلى الأندلس، وانتشر علم الحديث بهذا المحدث العظيم وهو بقي بن المخلد القرطبي عليه رحمة الله، الذي رحل إلى بغداد وسمع من المحدثين عليهم رحمة الله، ثم رجع إلى بلده بعلم غزير، وكانت الأندلس دار فقه ثم بعد ذلك أصبحت دار أثر بتصنيفه وبأيضا روايته للأحاديث والكتب التي حملها من بغداد. فرحل هو عليه رحمة الله من الأندلس إلى المشرق فدخل بغداد وغير ذلك من المدن. يروي عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن رجل لم يسمه، وهذا ما يسمى بالمبهم، يسمى بالمبهم، فيه رجل مبهم في السند، أن مسروقا مسروق بن الأجدع رحل في حرف وأن أبا سعيد رحل في حرف، أي أنهم كانوا أو أن السلف كانوا يرحلون حتى ولو كانت الرحلة من أجل حديث واحد، ومسروق أيضا كان معروفا بالرحلة في طلب العلم. نعم. قال أبو بكر وحدثنا ابن عيينة عن أيوب عن مجالد عن الشعبي قال ما علمت أن أحدا من الناس كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق. أي الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي يثني على مسروق ويقول لم أعلم أحدا كان أطلب للعلم منه في أفق من الآفاق، أي يرحل إلى أبعد الأماكن من أجل أن يحصل هذا العلم وأن يطلب هذا العلم، فهذا يدل على أنهم كانوا يتعبون ويتعبون، وفي ذلك الوقت لم تكن الوسائل متاحة للسفر أو للرحلة، بل كانوا يرحلون إما على أرجلهم وإما على يعني على رواحلهم، وهذا قليل من أن تكون عنده راحلة، بل كانوا يمشون المسافات الكثيرة لا أكل ولا شرب ولا يعني لباس ولا غير ذلك من أجل سماع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ هذه السنة لهذه الأمة. نعم. قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن صالح عن أبيه قال حدثنا الشعبي بحديث ثم قال لي أعطيكه بغير شيء وإن كان الراكب ليركب إلى المدينة فيما دونه. قال وحدثنا عبدة بن سليمان عن رجل قال للشعبي في حديث أعطيناكه بغير شيء وإن كان الراكب ليركب فيما دونها إلى المدينة. يعني وردت عن الشعبي وهذا تقدم أنه إذا كان في بعض الأحيان يحفز طلبة العلم على الرحلة وعلى الطلب وعلى الجد، وذلك أنه يقول لهم أعطيكم هذا الحديث وقد كان أمثالكم يرحلون إلى فيما دونه إلى المدينة، وكان هو بالكوفة عليه رحمة الله، فيرحلون من أجلي وأنتم تأخذونه وأنتم جالسون في هذا البلد ولم ترحلوا إليه، فهو يحفزهم ويرغبهم ويحثهم على طلب العلم وعلى الجد في طلب العلم. قال وحدثنا زيد بن الحباب عن شعبة عن عمارة عن أبي مجلز عن قيس بن عبادة قال قيس بن عباد عباد هذا خطأ عبادة خطأ عن قيس بن عباد قال خرجت إلى المدينة أطلب العلم والشرف. ثم أورد عن قيس بن عباد وهو بضم العين وتخفيف الباب، وكان من الشرفاء عليه رحمة الله، يقول خرجت إلى المدينة أطلب العلم والشرف، أطلب العلم والشرف، مع ذلك كان شريفا وكان معروفا بالسخاء عليه رحمة الله، فكان طالبا للعلم وطالبا للشرف. قال حدثنا يوسف بن عبد الله بن مغيث قال حدثنا معاذ محمد بن معاوية المرواني قال حدثنا الفريابي قال حدثني أحمد بن أبي الحواري الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بصر بن عبيد الله الحضرمي قال إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه. وهذا مثل الذي تقدم، وهذه الآثار كلها فيها الحث والترغيب على طلب العلم والرحلة فيه. فقال إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه، أي من أجل حديث واحد. نعم. قال وروى جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن اتخذ نعلين من حديد وعصا من حديد ثم اطلب العلم والعبر حتى تخترق نعلاك أو يخلق نعلاك وتنكسر عصاك. وقال الشعبي لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن ليسمع كلمة حكمة ما رأيت سفره ضاع. ما ورد عن مالك بن دينار يقول أوحى الله تعالى إلى موسى، وهذا قد يكون يعني في بعض كتب أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، فمثل هذه الروايات التي تكون عن بني إسرائيل وليس فيها مخالفة لشرع الله عز وجل حرج في روايتها وفي الاستئناس بها ويعني أخذ ما فيها من العبر، لأن ليس فيها حكما شرعيا حتى يعني تخالف شرع الله عز وجل. فمما أوحى إليه لموسى عليه السلام، وموسى كان معروفا أنه طلب العلم وخرج في طلب العلم في قصته مع الخضر. قال أن اتخذ نعلين من حديد، اتخذ نعلين من حديد حتى تستطيع أن يعني تمشي المسافات الكثيرة، لأن الحديد لا يخرق ولا ينقطع، وعصا من حديد ثم اطلب العلم والعبر، ثم اطلب العلم والعبر والمواعظ حتى تخترق نعلاك أو يخلق نعلاك، ويخلق أن ينقطع، ينقطع ويصير قديما، وتنكسر عصاك. أما إذا لم تنكسر العصا ولم يخلق النعلان فاستمر على طلب العلم، أي أن طلب العلم يكون من أول أمر المرء إلى نهايته ولا ينقطع طلب العلم. هذا الغرض من إيراد هذا الأثر، أن طلب العلم لا ينقطع حتى ينقطع الإنسان، بل يبقى يعني أجره مستمرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاث، وذكر علم ينتفع به. إذا كان ترك علما ينتفع به فإن أجره يبقى متواصلا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكذلك طلب العلم يكون من بداية أمر الإنسان إلى نهايته. فالنعلان اللتان تكونان من الحديد لا تنقطعان، وكذلك العصا التي تكون من الحديد لا تنكسر، فيبقى الإنسان في هذا الطلب. ثم أورد عن الشعبي أن هذا الأمر الذي تقدم يعني لا يستغربه الإنسان، ولو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن، يعني وهذه مسافة بعيدة جدا، ليسمع كلمة حكمة ما رأيت سفره ضاع، لأن هذه الفائدة التي استفادها لا شك أنه سيعمل بها ويدعو إليها، وهذا ليس من الضياع في شيء. فالإنسان لا يعني يحتقر طلب العلم ولا يحتقر الكلام الذي يسمعه من أهل العلم، فإنه قد يسمع الكلمة التي لا يعرفها فينتفع بها كثيرا. باب الحض على استدامة الطلب والصبر فيه على اللأواء والنصب. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إبراهيم بن النعمان قال حدثنا محمد بن علي بن مروان قال سمعت سعد بن عبد الحميد بن جعفر يقول سمعت مالك بن أنس يقول لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم. ثم أورد هذا الباب وهو تابع للباب الذي قبله، يبين فيه الطريقة المثلى في طلب هذا العلم، وأن الإنسان لا بد أن يستديم وأن يكون دائما في طلب العلم، ويكون هذا الطلب يعني من أول أمره وإلى نهاية أمره وهو في الطلب، ويصبر فيه على اللأواء والنصب، يصبر على الشدائد ويصبر على التعب ويصبر على ما يصيبه من الأذى وغير ذلك، لأن هذا الذي ينتفع بعلمه. وأورد عن الإمام مالك عليه رحمة الله أنه قال: لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم، يعني لا ينبغي لأحد أن يظن أنه وصل إلى أقصى وأعلى حدود العلم، لأن العلم هذا لا ينتهي، العلم لا ينتهي، بل لا بد أن يكون الإنسان جاهلا بشيء أو بأشياء كثيرة، فلذلك لا بد أن يديم أو أن يستديم في هذا الطلب، وأن لا يظن نفسه أنه بلغ مبلغ العلماء وانتهى من التعلم ولا يطلب العلم، بل لا زال الإنسان يطلب العلم حتى الممات، حتى أن يتوفاه الله عز وجل وهو يستفيد مما كان جاهلا. أما إذا ظن نفسه أنه وصل فهذا قد خسر وخاب وظن في نفسه الظن السيء. قال: وحدثنا يعيش بن سعيد الوراق قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا المسور بن عيسى أبو سعيد البصري قال حدثنا القاسم بن يحيى قال حدثنا ياسين الزيات عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من معادن التقوى تعلمك إلى ما قد علمت علم ما لم تعلم، والنقص فيما علمت قلة الزيادة فيه، وإنما يزهد الرجل في علم ما لم يعلم قلة انتفاعه بما علم. ما ورد هذا الحديث المرفوع لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني ضعيف جدا ولا يصح، وإن كان يعني هذا الكلام يعني من باب الحكمة كلام صحيح لكنه لا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن من معادن التقوى تعلمك إلى ما قد علمت علم ما لم تعلم. فالإنسان الذي يريد أن يتقي الله عز وجل فلا بد أن يتعلم ويزداد علما ومعرفة بالله عز وجل، فإن هذا الذي يعني يكون تقيا لله ويزداد في تقواه وإيمانه. والنقص في ذلك إنما هو في قلة الزيادة فيه، كلما لم يزد الإنسان علما كلما نقصت تقواه وخشيته لله. ولذلك الله عز وجل في كتابه قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء هم الذين يخشون الله حق الخشية، لأنهم علموا أو عرفوا الله عز وجل، عرفوا صفاته وعرفوا أسماءه سبحانه وتعالى، وعرفوا حق الله عز وجل وحق عباده، فهم الذين يخشون الله ويخافون الله. أما إذا كان الإنسان يعني يظن نفسه أنه عالم ولا يزداد من هذا العلم فإن هذا يكون يعني سببا لنقص تقواه ولنقص خشيته لله عز وجل. والذي يزهد الرجل في علم ما لم يعلم قلة انتفاعه بما علم، فإن كان لم ينتفع بهذا العلم الذي تعلمه ولم يخشى الله عز وجل بهذا العلم ولم يعمل بهذا العلم، فإن هذا يزهده في أن يتعلم الشيء الذي يجهله. نعم. قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا عثمان بن السماك ببغداد قال حدثنا جعفر بن هاشم البزاز قال حدثنا عباس بن مكار قال حدثنا محمد بن أبي الجعد القرشي عن الزهري وعلي بن زيد الجدعاني عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه أجله وهو يطلب علما ليحيي به الإسلام لم يفضله النبيون إلا بدرجة. لكن هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه رجل كذاب، ويعني حتى يعني إثبات مثل هذا الأمر يحتاج إلى نص صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن الذي يعني جاءه أجله وهو يطلب العلم لم يفضله عن النبيون إلا درجة، هذا يحتاج إلى نص صحيح، والكلام يعني لا يصح بهذا الحديث. نعم. قال: وأخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا محمد بن أحمد بن عامر بعسقلان قال حدثنا خالد بن النضر قال حدثنا موسى بن العباس قال حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا هلال بن عبد الرحمن الحنفي عن عطاء بن أبي ميمونة ومولى أنس بن مالك عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي ذر جميعا رضي الله عنهم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء الموت طالب العلم وهو على تلك الحال مات شهيدا. وهذا أيضا لا يصح, وهذا أيضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا الفضل لم يرد يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف يعني يورد الأحاديث ولو كانت ضعيفة أو ضعيفة جدا أو موضوعة مكذوبة بأسانيدها فقد أحالك على الإسناد أو ذكر لك الإسناد فيعني خرج من عهدتها عليه رحمة الله, إنما أراد أن يجمع كل ما روي في مثل هذه الأبواب. ولا شك أن طالب العلم إذا سمع مثل هذه الأحاديث وعرف أنها موضوعة فإنه يحذر منها, إذا سمع أناسا يعملون بها أو قرأها في كتب يعرف أنها موضوعة ومختلقة أو ضعيفة جدا لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال أخبرني أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي بن مخلد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال من هومان لا تنقضي نهمتهما طالب علم وطالب دنيا. قال وروي هذا الحديث مرفوعا من حديث أنس وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من هومان لا تنقضي نهمتهما وهما طالب العلم وطالب الدنيا, أي أن الإنسان الذي يعني يكون فيه نهما وشهوة لا يشبع من أمرين اثنين, طالب العلم لا يشبع من العلم فهو لا زال يطلبه ويستكثر منه وهذه من النهمة, وطالب دنيا أيضا لا زال يطلب هذه الدنيا حتى تأتيه المنية فلا يشبع من هذه الدنيا, فمهما كان عنده من المال الكثير إلا أنه يعني لا يرضى بهذا المال ولا بد أن يزداد ويزداد من هذا المال, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما الثالث, وكما قال عليه الصلاة والسلام حتى ولو كان له الشيء الكثير من الذهب واديا أو واديان من ذهب يتمنى أن يكون له الثالث لأنه لا يشبع من هذه الدنيا. وبمقابله طالب العلم الذي يريد الخير لنفسه ولغيره فإنه أيضا يستديم في هذا الطلب ولا يشبع من هذا الطلب, وكلما ازداد طلبا وعلما يرى نفسه أنه جاهلا بأشياء ينبغي أن يتعلمها وأن يعرفها. وهذا الأثر يعني روي موقوفا ومقطوعا عن الحسن بن أبي الحسن البصري وروي عن ابن عباس وروي كما قال المصنف مرفوعا من حديث أنس وغيره, وصححه بعض أهل العلم كالحاكم والذهبي والشيخ الألباني وتكلم فيه بعضهم وأن الحديث في اضطراب, وقد يكون يعني إن لم يصح مرفوعا يصح موقوفا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو يكون مقطوعا على الحسن بن أبي الحسن البصري. نعم. قال وروي أن المسيح عليه صلى الله عليه وسلم قيل له إلى متى يحسن التعلم, قال ما حسنت الحياة. ثم روى عن عيسى عليه السلام أنه قيل له إلى متى يحسن التعلم, أي ما هي الغاية التي يتوقف فيها الإنسان عن التعلم, قال ما حسنت الحياة أي ما بقيت الحياة في هذا الإنسان لا بد أن يكون طالبا للعلم وأن يستكثر من هذا العلم. وهذا أيضا جاء عن بعض السلف كما سيورده المصنف. وفي الحديث الذي تقدم من هومان لا تنقضي نهمتهما يعني في هذه المناسبة يذكر يعني لطيفة من اللطائف, وهو حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم رواه الحسن ابن علوان الكلبي وذكره الإمام الذهبي في ترجمته, روى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنه أنه قال أربع لا يشبعن من أربع, أربع لا يشبعن من أربع, أرض من مطر وعين من نظر وأنثى من ذكر وعالم من علم, وعالم من علم. فروى هذا الحديث الموضوع أن أربع لا يشبعن من أربع ومنهم عالم من علم. فالإمام الذهبي عليه رحمة الله له لطائف وله تعليقات وتعقبات على مثل هذه يعني الآثار أو الأحاديث التي تروى الموضوع وغير ذلك, ف فقال معلقا عليه رحمة الله: وكذاب من كذب، أي أربع لا يشبع وأنا أزيد وكذاب من كذب. هذا تعليق لطيف من هذا الإمام عليه رحمة الله، يبين أن هؤلاء الكذبة لا يشبعون من الكذب، فلا زال يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل جعل لهم يعني جعل من أمته من يذب الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويبينه. فهذا تعليق لطيف، قال: وكذاب من كذب، أي يكثرون من الكذب. نعم. قال: أخبرني سعيد بن نصر قال حدثنا القاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا نعيم بن حماد قال: قيل لابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الممات إن شاء الله. وقيل له مرة أخرى مثل ذلك فقال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. سبحان الله، يعني هذا طريقة أهل العلم. عبد الله بن المبارك المروزي الذي قال فيه الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: جمعت فيه خصال الخير، كان جوادا وكان مجاهدا وكان ثقة وكان حافظا عليه رحمة الله، وقد صنف مصنفات كثيرة في علم الحديث وغيره. فقيل له: إلى متى تطلب العلم؟ أي لا زال تطلب العلم، وكان غنيا أيضا، وكان يستطيع أن يستغني عن طلب العلم، لكنه عليه رحمة الله مع ذلك كان لا يزال يطلب العلم. قال: حتى الممات إن شاء الله، يعني هذا الطلب لا ينقضي ولا يتوقف إلى الممات، ولا يتوقف إلى الممات. فمرة أخرى قيل له في ذلك فذكر الحكمة العظيمة في ذلك، قال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد، لذلك أنا أستمر في طلب العلم حتى أكتب هذه الكلمة التي تنفعني عند الله عز وجل. قال: ورأيت في كتاب جامع القراءات لأبي بكر بن مجاهد رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن موسى قال حدثنا الفضل بن محمد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا ابن مناذر قال: سألت أبا عمرو بن العلاء: حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ فقال: ما دام تحسن به الحياة. فسئل أبو عمرو بن العلاء يعني حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم، يعني ما هي الغاية ومتى يتوقف عن طلب العلم؟ قال: ما دام تحسن به الحياة، أي ما دام على قيد الحياة فإنه يحسن به أن يتعلم. وجاء في رواية أخرى أنه سئل: أن يحسن بابن 80 سنة أن يطلب العلم؟ قال: إن كان يحسن أن يعيش، إن كان يحسن به أن يعيش. فإذا كان لا زال بقية في حياته فإنه يحسن أن يطلب العلم، لكن قد يبلغ الإنسان المبلغ الكبير من يعني السن ويكون قد بدأ يخرف، فمثل هذا يعني لا ينفعه يعني بدايته للطلب، والأصل أن بداية الطلب تكون من الصغر. أما ابن 80 أو 90 فإن كان يحسن به أن يعيش فيحسن به أن يطلب، لكن إذا كان مريضا أو على فراش الموت فإنه لا يطلب إلا ما يقربه إلى الله عز وجل، ويتكلم بالكلام الذي يقربه إلى الله كالشهادتين وغير ذلك. قال: ومن غير ذلك الكتاب سئل سفيان بن عيينة: من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قال: أعلمهم، لأن الخطأ منه أقبح. هذه أيضا حكمة أخرى، من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قال: أعلمهم، لأن الخطأ من العالم ليس كالخطأ من طالب العلم، وليس كالخطأ من الجاهل، فهؤلاء قد يعذرون. أما العالم إذا يعني وقع في خطأ فإن الناس قد لا يعذرونه، فلذلك يحسن به أن يتعلم وأن لا يقع في الخطأ، ويحاول أن يعرف كل ما يخص دينه ودين الناس، لأنه يدعو الناس إلى هذا الدين، ويقبح منه أن يقع في الخطأ، فقد يعني يسأل عن شيء وهو يجهله، وقد يفتي بالجهل فيضل ويضل غيره. لذلك كان هو أعلم الناس، هو الذي يحسن به، وهو الذي في حاجة ماسة إلى أن يزداد علما. قال: وقال منصور بن المهدي للمأمون: أيحسن بالشيخ أن يتعلم؟ فقال: إن كان الجهل يعيبه فالتعلم يحسن به. وهذا أيضا قيل للمأمون: أيحسن بالشيخ أن يتعلم إذا كان الشيخ كبيرا في السن؟ قال: إن كان الجهل عيبا فيه فالتعلم لا شك أنه يكون حسنا له ويثني عليه الناس. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا الحسن بن سعد قال حدثنا عبيد الله بن محمد الكشوري قال سمعت ابن أبي غسان يقول: لا تزال عالما ما كنت متعلما، فإذا استغنيت كنت جاهلا. ولا يستغني من العلم إلا الجاهل، ولا يستغني من العلم إلا الجاهل، فلا يزال الإنسان يتعلم ويتعلم إلى الممات ويطلب هذا العلم. أما إذا توقف عن طلب العلم فإنه سيجهل الكثير، وهذا يعني ظاهر في واقع الناس. فكم من إنسان بدأ في طلب العلم من مدة زمنية يعني قديمة ثم توقف، فجاءت عليه السنون والأيام وأصبح لا نسي ما كان تعلمه، وأصبح جاهلا عما تعلمه، وأصبح لا يفرق يعني ما يفرق صغار طلبة العلم فيه. نعم. قال: وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وجدت عامة علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل بباب أحدهم ولو شئت أذن لي، ولكن أبغي بذلك طيب نفسه. وهذا تقدم، يعني تقدم عن ابن عباس فعله ذلك. قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله عز وجل ما حدثت حديثا. ثم تلا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، وإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإخواننا الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشبع بطنه بشبع بطنه كما في الصحيحين. وإن أبا هريرة رضي الله عنه وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون. ثم أورد هذا الحديث العظيم، هو حديث في الصحيحين رؤيا أو من طريق الإمام مالك عليه رحمة الله، وليس هو في رواية يحيى ولا غيره، إنما هو في رواية سعيد بن عفير وكذلك محمد بن حسن الشيباني. والإمام مالك عليه رحمة الله يعني قد يختلف أصحابه في إثبات بعض الأحاديث، سبب في ذلك أن مالك عليه رحمة الله روى كتابه سنين عديدة وهو يروي هذا الكتاب ويسمع عنه، فقد يزيد بعض الأحاديث تتبين له أن في زيادتها الفائدة، وقد ينقص بعض الأحاديث، لذلك تختلف يعني الروايات عنه في إثبات بعض الأحاديث وعدم إثباتها. وهناك أحاديث أيضا رواها مالك ولم يدخلها الموطأ، فهي روايات خارج الموطأ. وهناك حديث في الصحيحين عن مالك عليه رحمة الله وليست هي من كتاب الموطأ، ولم يروها مالك في الموطأ، وفي الكتب الأخرى الشيء الكثير. يا هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبين حرص أبي هريرة على طلب العلم، كيف كان حرصه على طلب العلم مع اللأواء ومع النصب ومع الجوع الذي كان يصيبه رضي الله تعالى عنه. وكان أكثر الصحابة حديثا، فكان يروي الأحاديث ويبينها للصحابة وللتابعين وغيرهم، حتى صار الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني أكثر من الرواية، بخلاف غيره ممن كان له فضل عليه في الصحبة والفضل، لم يكن أحدهم يكثر من الرواية كأبي بكر وعمر وغير هؤلاء من المهاجرين الذين أسلموا قبل أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، مع ذلك لم يكثر من الحديث. فبين أبا هريرة رضي الله تعالى عنه سبب إكثاره من الحديث وروايته. الأول هو عدم كتمان العلم، وأورد في ذلك آيتين: لولا آيتان في كتاب الله عز وجل ما حدثت حديثا. لكن لما أمر الله عز وجل بنشر هذا العلم وببيانه ونهى عن كتمانه، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يذيعه وكان يرويه. فالآية الأولى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، والأخرى وإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينة والهدى. فالوعيد الشديد ورد في من يكتم العلم، ثم بين السبب الآخر الذي من أجله كان أكثر الناس حديثا وسماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، يعني تشغلهم التجارات والصفقات التي تكون بالأسواق، وإخواننا الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، لأنهم كانوا أهل زرع وكانوا أهل نخل، فكانوا في المدينة وكانت لهم أراضي يزرعونها ويحرثونها ويبيعون، فهذه أيضا من التجارة. وأما المهاجرون فهاجروا من مكة إلى المدينة ولم تكن لهم أرض، فكان كثير منهم يشتغل بالتجارة في الأسواق. أما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فكان يلزم ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، على جوع فيه، على جوع، ولم يكن تشغله هذه الدنيا ولا الصفقات ولا التجارات، بل كان يصبر على الجوع مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحضر ما لا يحضرون. فإذا كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ويلازمه في يعني وهو جائع وهو لم يطلب هذه الدنيا، فإنه لا شك أنه سيحضر ما لا يحضر غيره ويسمع ما لا يسمع غيره. فلذلك كان أكثر الصحابة حديثا رضي الله تعالى عنهم. ثم ذكر الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله فوائد هذا الحديث أو بعض فوائده، فقال: قال أبو عمر: في هذا الحديث من الفقه معان، منها أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه حكم كتاب الله عز وجل المنزل، ومنها هذا أخذه من يعني الحديث أن الحديث عن رسول الله حكمه حكم كتاب الله، لأن الله عز وجل ذكر الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، وأبو هريرة كان يكثر من الحديث، فحكم الحديث هو حكم كتاب الله في التبليغ وفي العمل وغير ذلك. لو النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فسنته عليه الصلاة والسلام مثل القرآن في الاستدلال. لذلك يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الاستدلال لا يرون فرقا بين أن يستدلوا على حكم شرعي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بآية من آيات الله عز وجل. وأكبر دليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لما ذكر له أن الناس تكلموا في القدر وأنه ظهرت يعني فرقة تقول أو تنكر علم الله عز وجل، وأن الأمر أنف وأنه لم يسبق بذلك علم لله عز وجل، فلم يستدل بكتاب الله، مع أن الآيات في إثبات القدر وفي إثبات علم الله عز وجل كثيرة في كتابه، لكنه استدل بحديث عمر بن الخطاب وهو حديث جبريل، وأورده كاملا من أجل كلمة أو جملة في الحديث وهو الإيمان بالقدر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. من أجل هذه الكلمة أورد ورد على هؤلاء المبتدعة، فهم يرون أن الاستدلال بالسنة كالاستدلال بكتاب الله عز وجل، لأنهما من مشكات واحدة وكلاهما وحي من الله عز وجل. فكذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان لا يكتم الحديث، ويرى أن كتمانه مثل كتمان كتاب الله عز وجل. نعم. ومنها إظهار العلم ونشره وتعليمه. ومنها إظهار العلم ونشره وتعليمه، فمن يعني الفوائد أن هذا العلم لا بد أن يظهر ولا بد أن ينشر ويعلم، وكذلك فعل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ومنها ملازمة العلماء والرضا باليسير للرغبة في العلم. وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ملازمة للعلم ورغبة في الخير ورغبة في التعلم، حتى ولو لم يعني يستفد مالا ولا دنيا من هذا العلم، من هذا العلم، لأنه كان يجالسه ويلازمه على شبع بطنه رضي الله تعالى عنه، على فقر وحاجة ولأواء ونصب. نعم. ومنها الإيثار للعلم على الاشتغال بالدنيا وبكسبها، وآثر العلم على أن يشتغل بهذه الدنيا وأن يتكسب لهذه الدنيا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كان منهم من يتكسب للدنيا ليتكسب لأولاده ولأهله، وهذا لا شك أن فيه الخير الكثير، ومنهم كان يصبر على اللأواء ويصبر على التعب ويصبر على يعني الفقر من أجل أن ينال هذا العلم كما فعل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.